الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 18، معرفة المعلل من الحديث. معرفة المعلل من الحديث. قال صاحب القاموس: لا تقل معلول، لأن البعض يقولون معرفة المعلول، الحديث المعلول. ولقد وجدنا أئمة كالبخاري والترمذي وغيرهما يقولون حديثا معلولا، صاحب القاموس يقول لا تقل معلولا، فهذا مخالف لأهل اللغة ولا يثبت أهل اللغة. ويعترضون على المحدثين الذين يقولون حديث معلول، وكذلك على المتكلمين الذين حينما يتحدثون عن العلة والمعلول علماء الكلام، وكذلك يعترضون على الأصوليين والفقهاء في قولهم العلة والمعلول في القياس، لأن الكلمة بهذا المعنى على هذه الصيغة لا تثبت لغويا. ووافقهم ابن الصلاح، فقال ابن الصلاح في أصل الكتاب: ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل اللغة والعربية. ولذلك وجدنا النووي يلحن في كتاب التقريب، جعله لحنا. قلت: العلة في اللغة المرض، من علة يعل واعتل، أي مرض فهو عليل، وأعله الله أصابه بعلة. والقياس أن يقال معلل، القياس أن يقال معلل، والبعض قال معلل من علل، لكن معلل من إيه؟ من أعله، لأنه من الرباعي أعلى فهو معلل. والبعض قال معلل، لكن معلل لن يكون من أعله، ولكن سيكون من ماذا؟ من علله. وجدنا البلقيني في كتاب محاسن الاصطلاح يستدرك على ذلك في صفحة 259 من طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق بنت الشاطئ، قال: فائدة، لا يقال ليست مرذولة، يعني بينتقد على ابن الصلاح، فيقول لا يقال ليست مرذولة، حكاها صاحب الصحاح أي الجوهري والمطرزي وقطرب، ولم يترددوا، وتبعهم غير واحد. لأننا نقول المستعمل عند المحدثين والفقهاء والأصوليين إنما يقصدون به أن غيره أعله، لا أنه عل بنفسه. والذي ذكره الجوهري في الصحاح: عل الشيء فهو معلول، وما ذكره أول المادة من أن عله الثلاثي يتعدى، فذلك في السقر، يعني سقاه، يعني لما يجي الإنسان، لأن المعلول من عله، عله بالشراب، ولذلك جاء فيها عله عله، ولذلك جاء ابناءه ايه؟ علات، عله بمعنى ايه؟ عله بالشراب، اي سقاه مره بعد اخرى. الا ان مما يساعد على صنيع المحدثين ومن اشير اليهم استعمال الزجاج اللغوي له. وجدنا الزجاج حينما تكلم عن ابواب العروض تحدث وسمى نوعا من انواع علم العروض، سماه بالايه؟ بالمعلول، والزجاج إمام من أئمة اللغة. وقوله الصحاح الجوهري يعني عل الشيء فهو معلول يعني من العلة. ونص جماعة من اللغويين كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي إلى آخر ما ذكره السخاوي في فتح المغيث. الذي يتلخص في الأمر أنه من الصعب جدا، من الصعب جدا، يعني هذا الكلام بنذكره واعتراض اعترضه ابن الصلاح. فهل البخاري والترمذي وأئمة الحديث ومنهم ابن حجر، لأن ابن حجر سيأتيكم أنه ألف كتابا بعنوان الزهر المطلول في الخبر المعلول، كل هؤلاء وقعوا في خطأ لغوي. ومنهم الزجاج حينما تكلم عن العروض، الزجاج وقع في هذا الخطأ، وقع علماء لغة وعلماء الأصول والفقهاء وعلماء من علماء الكلام المتمكنين في اللغة العربية. نرى أن الأمر واسع والأمر جائز بإذن الله تعالى، ومن قال معلولا فهذا ليس له وجهة، حتى ولو لم يدركها مثلي فالوجهة صحيحة، لأن هؤلاء الأئمة كان من الصعب جدا أن يقعوا في اللحن، أمثال البخاري وغيره والترمذي وهؤلاء علماء وعلماء الأصول وعلماء الفقه، فلهم وجهة في هذا الأمر حتى وإن لم تكن واضحة، حتى وإن كانت بعيدة. ومع ذلك وجدنا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يسير على ما ذكره ابن الصلاح، فقال معرفة المعلل من الحديث أو المعلل أو المعلل، ولكنه لم يذكر المعلول ولم يتعرض لهذا الأمر، لأنه كما تعلمون أن الباعث الحسيس مختصر وليس كتابا إيه مستوعبا أو متوسعا. قال وهو فن خفي، فن وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. ليس هو بالطبع كهانة، ولكن عند الجهال يعد كأنه إيه كهانة. لماذا يكون كهانة؟ لأنه لا يستطيع أن يظهر الجهال للجهال حجته في تعليل الحديث. واضح الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو أتاك طبيب من الأطباء مثلا بيتكلم في علم مثلا وفي مرض خطير، تأتي أنت وتقول له مثلا إيه، طب أنا عندي يا دكتور، يبص لك كده يقول لك بسيطة إن شاء الله، لأنه أحيانا لو تكلم أمامك مش هتفهم، مهما يقول لك مش هتقدر تستوعب، لأنه عشان يفهمك يقول لك أصل العضو ده موجود في المكان الفلاني وأصل فيه كذا، ويقعد يحكي لك قصة محتاج يديك محاضرة ويعلمك علم الطب والتشريح، واخدين بالكم ولا لا؟ علشان يعرفك بالمرض اللي عندك، واخدين بالكم ولا لا؟ طب يعمل ايه؟ فساعتها يقول لك خد الدواء بس وباذن الله تبقى زي الفل، وما يقولكش، يقول لك ايه؟ وعشان يقول لك ممكن يقول لك كلام يعقدك كمان، وتخرج في الاخر مريض مرضين، المرض اللي عندك ومرض ايه؟ انك انت يعني تعبت نفسيا. حتى قال بعض حفاظين معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، كان كأنه إيه؟ يعني أتاه الشيطان مثلا وقرقر في أذنه بكلمة، هيقول لك إيه؟ مش عارف يقول لك إيه؟ لكن هل هو لا يعلم العلم؟ لا، هو يعلمها، ولكن قد لا يستطيع أن يبين إلا لمن إيه؟ يعلم لغته وعنده أرضية مشتركة للكلام. واضح؟ ولذلك كتب العلل موجودة ويقرأ فيها العلماء ويفهمون فيها، والقضية ليست كهانة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كما رأيتم حديث السبيعي والكلام في حديث السبيعي أبي إسحاق كلام واضح، والعلماء ناقشوه بين آخذ وبين رد، أخذ أو رد. فقال معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. روى ابن أبي حاتم طبعا هذا الكلام نحو ذلك عن علي المحقق، بيقول هذا، يقول روى ابن أبي حاتم في كتاب العلل نحو ذلك عن علي بن المديني. وقال الحافظ في النكت وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء. طيب فولي هذا فن وفن خفي على كثير من علماء الحديث. حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. قال ابن كثير: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. الصيرف الرجل الذي يتعامل في الصرف، فينظر إلى العملة المسكوكة فينظر إليها فيقول: هذه العملة عملة حقيقية، لكن هذه عملة مغشوشة. لأن بعض الناس كانوا يقومون بغش النقود، فيجعل الدينار يعني شيء مضروب، يضرب شيء مخالف للشيء المسكوك اللي سكته الدولة، فيستطيع أن يفرق بين هذا وبين ذاك. ولذلك كانوا يسمون الفلوس حينما نزلت الدنانير المغشوشة كانت تسمى إيه؟ فلوس. فكلمة الفلوس تطلق على العملة المغشوشة. ولذلك يقول هنا: كما يميز الصيرفي، الصيرفي الرجل الذي يستطيع أن يعرف العملة، اللي هو الرجل كلمة الصيرفي عندنا إلى الآن يقول لك الصراف، لأن عندنا الصرف، الصرف اللي هو إيه؟ تجارة النقود وتبادل النقود وتنابل وتداول تداول هذه النقود الخبير بها. فاسم الصيرفي: كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. ولذلك عندنا في زماننا الآن أيضا خبراء تجدونهم في مسألة الجواهر وما شاكل ذلك، وإذا عرض عليه شيء يأتيك ويمسك العدسة وينظر فيها. أنت ممكن تبص في العدسة وتمسك العدسة، بص في العدسة زي ما أنت شايف، مش هتشوف حاجة. اللي ما شفتوش بعينيك الاثنين مش هتشوفه بالتلسكوب الإلكتروني كمان، واخدين بالكم؟ لكن المتخصص مجرد ما بينظر بيرى، ولا إيه؟ فهنا زي الأشعة بتاعت الدكتور، امسك أنت الأشعة وقعد اتفرج عليها، هو مجرد ما يبص في الأشعة كده يعرف الموضوع، عارف إيه في الأشعة، لكن أنت اعمل الأشعات وقعد اتفرج عليها وبص في الأشعة ودقق واعمل دكتور، في الآخر مش هتفهم إيه اللي في الأشعة، معاك الأشعة مش عارف إيه، مش كده ولا إيه؟ معاك التحليل والنتيجة فيه مش عارف إيه اللي فيه، لكن اللي يفهم الكلام ده مين؟ الطبيب المتخصص، مش كده؟ حتى كمان بيبقى طبيب يختلف عن طبيب، يعني أنت مثلا واحد عنده مرض صدر مثلا ويتعمل على صدره إشعة، يجي دكتور بتاع عظام أو مثلا دكتور بتاع مخ وأعصاب، دكتور متخصص في تخصص، ساعة ما يمسك الأشعة لن يرى فيها ما يرى مين؟ أستاذ الصدر، مش كده ولا لا؟ تخصصات. نعم. فإنه يقول: كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف المزيف والجيد والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. يعني طالما هذا لا يشك ولا يقع في التماري والجدل والشكوك، كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا. ومنهم أقل منهم بقى من الأئمة الكبار، منهم من يظن ومنهم من يقف. إذا ليس العلماء جميعا على مرتبة واحدة ودرجة واحدة في فهم العلة واكتشافها، بل منهم من يقطع برد الحديث، ومنهم من يظن، ومنهم من يقف. وذلك وجدنا الإمام الشافعي يقول: هذا حديث لا يثبت أهل الحديث، أهل الحديث لا يثبتون. أنت تمسك الحديث تجده بسم الله ما شاء الله ألماظ، الإسناد من أول إلى آخر أئمة، ويجي واحد يقول لك: لا، العلة هنا أنت مش شايفها، دي علة خفية. ما العلة لن تكون علة إن كانت واضحة لكل صاحب عينين، وإنما العلة لن تكون علة إلا إن كانت إيه؟ خفية. فهنا يقول: ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث. اسمع بقى الكلمة المهمة دي اللي الإمام ابن كثير قالها، قال: وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. ده بقى شغل التذوق، انتوا واخدين بقى الكلام ده؟ خلي بالكم، بنجد عند أمثال محمود شاكر لما يتكلم عن الشعر، يعني محمود شاكر لما بيتكلم عن الشعر يقول لك انا ادرك بذوقي الشعر الجاهلي من الشعر المصنوع. لما تيجي تقول لمحمود شاكر الله يرحمه الشعر ده حقيقي، اما كان بيرد على طه حسين وعلى مارجليوس وغير من المستشرقين الذين قالوا ان الشعر الجاهلي منحول، نحله او اخترعه بعض العلماء في زمان في صدر الاسلام، زي خلف الاحمر وغيره اخترعوا هذه الاشعار ونسبوها لعنترة وامرئ القيس وغيره وغيره وغيره من شعراء الجاهلية. هذا منتحل عرى يعني معمول في صدر الاسلام، والجاهليون لا يذكر عنهم شعر على الاطلاق. محمود شاكر يقول لك لا انا استطيع ان اميز. فلما يجي يمسك قصيدة، القصيدة دي جاهلية، القصيدة دي مجذوبة، هذه الابيات ليست من كلام الجاهليين، هذا كلام مخترع، ويفرق. لما تيجي تقول له فرقت بناء على ايه؟ طب هيقول لي سيادتك ايه بقى؟ هيفهم لك ازاي؟ هو انت تعرف تقرا القصيدة الجاهلية اصلا عشان يقدر هو يحط ايدك على الفرق بين المنحول والفرق بين المطبوع، المطبوع الحقيقي اللي هو قيل في الجاهلية او الذي اخترع ودس عليه؟ بل كان رحمة الله عليه حينما يمسك بالقصيدة يستطيع ان يخرج منها بعض الابيات ويقول هذه الابيات مصنوعة ليست منها، دخيلة، عن طريق التذوق ليس عن طريق اسلوب الرواية، ليس عن طريق اسلوب الرواية. ثم بعد ذلك حينما يمسك بالابيات يقول لك لا الابيات دي ترتيبها ده مش ده اللي خرج من صدر الشاعر الجاهلي. تقول له ازاي؟ يقول لك لا ده البيت ده كان اول بيت قاله حينما فاجاه الخبر نطق بهذا البيت، ويطلعوا لك رقم مثلا 14 15، يقول لك ما ينفعش غير انه يكون اول بيت قيل في القصيده. طب بقيه الابيات يقول لك لا بعد كده لما ارتاح بقى وهدي بدا يقول الكلام، واخد بالك؟ ويبدا يرتب لك القصيده كما فعل في شرحه لقصيده تعبط الشره التي ان بالشعب الذي دون سلع الا قتيل الدم ما يطل، التي سماه نمط صعب، نمط مخيف، اخذ بترتيب امور غريبه وعجيبه. ازاي؟ ارجع لهذا الكلام انا بفتح لك عشان برضه تستفيد ان شاء الله وتستوعب هذه العلوم. فشوف هنا الكلام ده عند الشعراء وعند علماء الادب واللغه والبلاغه. تعال بقى هنا بيقول لك هنا ايه؟ ببص قال لك كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم. اهو شفنا اللي كنا بنتكلم عن تذوق الشعر، لا دول بقى بيتذوقوا مش الشعر، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء الأكابر الذين عاشوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس كانوا يميزون، يعرفون كيفية التمييز بين الكلام الذي عليه أنوار النبوة والكلام الذي ليس عليه أنوار النبوة. واخدين بالكم من الفرق؟ بيعرف يعني ننظر هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الأصحاب، ثم يقولون هذا الكلام مأخوذ عن فلان ليس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. إذن يفرق بين أسلوب الكلام نفسه. قال فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني العلة قد تكون من نظرهم إلى سياق الكلام ولغة الكلام وأنوار الكلام نفسه، وتارة وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد النظر في، يعني معنى ذلك أنه قد يجد المتن السند غاية في الروعة والنظافة، ولكن الإشكالية كانت في الإيه؟ في المتن. ولذلك يأتي بعض مثلا كالإمام البخاري مثلا لما يأتي على حديث من الأحاديث، لن أذكر هذا الحديث لأنه في مسلم، وقال عنه البخاري هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام كعب الأحبار، وأبو هريرة أخذه عن كعب الأحبار، مع أن الحديث أورده مسلم في صحيح، وكثير من العلماء يصححون الحديث تبعا لمسلم، وهو في مسلم. شيخ البخاري يقول هذا من كلام كعب الأحبار، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه ابن كثير، يعني أئمة محققون تبعوا البخاري في هذا الأمر. فيقول هنا: وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. قال: وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. بسط أمثلة ذلك يطول، لأن هذه الأمور تحتاج إلى إيه؟ إلى أمثلة. طبعا الأمثلة اللي يكون مثال ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا ألف ولا ألفين. انت عندك كتاب العلل لابن أبي حاتم الذي فيه أسئلة لأبي حاتم أبي ولأبي زرع الرازيين، كان يسأل طارة أباه وطارة أبا زرع، ويسأل طارة الشيخين في وجودهما، في أكثر من 3000 حديث مرتبة على أبواب الفقه. ده علل، علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم، سؤالاته ولأبي حاتم ولأبي زرع، أكثر من 3000 حديث. وانظر إلى الدارقطني كتابه حافل كما سيذكر الإمام ابن كثير. فيقول هنا: وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. بالعمل كيف؟ يقول: قال الخطيب البغدادي، المحقق ينقل في الحاشية، يقول: قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه. كيف نصل إلى كيفية معرفة العلة؟ كيف كان يعرفها العلماء؟ يقول: أن تجمع طرقه، وينظر في اختلاف رواياته، ويعتبر بمكانهم في الحفظ. يبدأ يقيس: هذا روى هذه اللفظة والآخر لم يروها، هذا أسند الحديث وذاك أرسله، أيهما أقوى؟ فيبدأ يوازن ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وبناء على ذلك وجدنا الإمام البخاري حينما كنا نتكلم عن شرط البخاري أنه يقسم مثلا كما قال الحافظ ابن حجر تلمذة الإمام الزهري إلى 5 مراتب، أول مرتبة والثانية، ثم بعد ذلك يترك بقية المراتب الأخرى، وإنما يأخذ المتقنين أهل الإتقان والضبط. ولذلك قال ابن الصلاح: وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إذن لا يعرف من طريق واحد. قلت: وذكر ابن حبان بسندي في مقدمة كتاب المجروحين: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها لم نعرف ما علته. لو لم نكتب الحديث من 30، شوف طبعا 30 وجه للتكسير، يعني 30 ممكن أكثر ممكن أقل، يعني يكسر جدا. شفتوا بقى ليه العلماء كانوا يكسرون؟ أحيانا تجد: طب يا عم خلص بقى، وتجد: ومن طريق كذا ومن طريق كذا. هذه الطرق التي تؤدي إلى معرفة علل الحديث. فيقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها لم نعرف ما علته. رواه ابن حبان في مقدمة المجروح. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. شو الفرق بينهم وبيننا؟ أنت هدفك متن الحديث إيه؟ لا، هو لأن يعرف علة حديث أحب إليه من أن يكتب 20 حديثا ليس عنده. 20 حديث جديد لا أعرف، بس علة حديث عندي. شوف الإتقان يا أخوانا، شوف أهل العلم، وعشان تعرفوا كيف جاءت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسنده الحاكم عنه عن عبد الرحمن بن مهدي في معرفة علوم الحديث. نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام الإمام ابن كثير. يقول: وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. العمل اللي هو يبقى جمع الطرق، والاعتبار بمكانة الرواه في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجل وأفحل من الفحولة كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هو شيخ البخاري ولكنه ليس بشيخ لجميع المحدثين بعد البخاري، وإنما من جاء بعد البخاري على علي بن المديني في هذا الشأن بالذات في علم الايه العلل. فشوف يبقى هو الإمام في هذا. أقول لك إيه؟ لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين، يعني وشيخ سائر المحدثين، سائر المحدثين معطوف على البخاري، يبقى شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص اللي هو علم الايه العلل. قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن ابي حاتم الذي قلت لكم عنه وهو مرتب، لكن كتاب علي بن المديني كتاب حافل وجليل لكنه ضائع، كتاب ضائع، ولذلك لم تطبع منه الا كراس صغير طبع المكتب الاسلامي في الثمانينات قديما بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الاعظمي. رساله صغيره قد كف الايه، يعني قد كف الايه كده، حوالي مثلا 100 صفحه ولا 120 صفحه، ولا حاجه صغيره جدا. هذا ما وجد، لكن الكتاب الذي يتحدث عنه الامام ابن كثير يكون من احسن كتاب وضع في ذلك واجل وافحل، يعني كتاب عظيم كتاب كبير ولكننا لم يصل الينا. قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن ابي حاتم وهو مرتب على ابواب الفقه. جزى الله خيرا الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله عليه، هو الذي طبع هذا الكتاب في مجلدين في المطبعه السلفيه، طبع هذا الكتاب، اول من اخرج هذا الكتاب للنور الشيخ محب الدين الخطيب مؤسس وصاحب المكتبه السلفيه، ولذلك علق على ذلك الشيخ شاكر قائلا: وقد طبع في مصر في مجلدين، وبعد ذلك طبع عدة طبعات، طبع وآخرها كانت طبعة الدكتور رفعت فوزي وعليها تخريجات وتحقيقات ومناقشة لكل الأحاديث والأسانيد اللي طبعت على تقريبا 10 مخطوطات على ما أذكر. يقول: وهو مرتب على أبواب الفقه، مرتب، وهذا الكتاب ليس فيه علل الأحاديث في التصحيح والتضعيف فقط، ولكن أحيانا كان يسأله ابنه عن بعض الأمور المشتبهة والمشكلة في الأحاديث كحقه الرحمن، أحاديث الصفات وما شاكل ذلك، وكأنه يعتبرها من الأمور التي يعني يستحق أن تذكر في العلل. واخدين بالكم مسألة مثلا بعض الأحاديث التي فيها صفات لله عز وجل، ابن أبي حاتم كان يسأل أباه عن ذلك، كما في حديث حقه الرحمن الرحم والكلام عن الرحم واشتقاقها من الرحمة. فيقول: وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ، يعني من الممكن ألا يصنف الكتاب أصلا للعلل ولكن توجد فيه علل الكلام في العلل، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه، أزمة جمع إيه؟ زمام، وقد جمع أزمة، البعض ممكن يقرأ أزمة ولا حاجة، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه، لأن الدارقطني بعد كل هؤلاء بعد البخاري وبعد الترمذي فقام بإيه؟ بجمع ما آل إليه. قال: بل أجل ما رأيناه، ما وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. وطبع جزء كبير من الكتاب بتحقيق الأستاذ محفوظ الرحمن زين الله السلفي، كتاب اسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية. قال الإمام ابن كثير: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. يعني الكتاب جاء كذا مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة ومثل سلسلة الأحاديث الضعيفة، لا يوجد ترتيب معين. كذلك فعل الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، أي حديث يأتي أمامه ويخرجه ثم يضعه في الصحيحة أو في الإيه في الضعيفة، مفيش أي ترتيب، لا على الحروف ولا على الأسماء الصحابة ولا على الأبواب الفقهية، تمام؟ ولكن قضية الفهارس هي التي يعني حلت هذه الإشكاليات، وكذلك فعل المحقق في كتاب الإمام الدارقطني في العلل، قام بعمل فهارس فنية. هذه الفهارس يعني قام بتنفيذ ما قاله الإمام ابن كثير وتمناه، والله الموفق. بهذا يكون الإمام ابن كثير قد انتهى كلامه في المعلل، فهل هذا هو الذي نكتفي به إن شاء الله؟ الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه أتى بالزبد في هذا الأمر، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أتى بالزبد في هذا الباب، جمعها في شرحه على كلام الإمام ابن كثير، لدرجة أن كلامه يمكن يكون قد كلام ابن كثير 10 مرات أو أكثر، الكلام اللي هو في الحاشية. هنبدأ قراءته، نبدأ قراءته إن شاء الله تعالى. قال: هذا الفن، كلام الشيخ أحمد شاكر، هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب ابن شيبة وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين يعني والترمذي والدارقطني. قلت هذا الكلام مختصر من كلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. ابن حجر يقول هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوى كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، ده كلام الشيخ ابن حجر في شرح نخبة الفكر. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ولكن هناك كتاب آخر اسمه العلل الكبير للترمذي، قام بشرحه الإمام ابن رجب الحنبلي. الصغير لا، هناك كتاب اسمه العلل الكبير، العلل الكبير وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف اللي هو كتاب ابن أبي حاتم، وكذلك كتاب مين؟ الإمام الدارقطني، وكتاب الخلال والأسرم، بل الدكتور وصي الله العباس في تحقيقه لكتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل ذكر حوالي 56 كتاب من كتب العلل للأئمة، حوالي 56 كتاب للأئمة القدامى، يعني جعلهم في مقدمة الكتاب. فهنا يقول: ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، وكذلك ذكره صاحب فتح المغيث السخاوي، ذكر هذا الكتاب عن الإمام ابن حجر. قال الشيخ شاكر: ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن ابن حجر يعني رحمة الله عليه آل إليه علم الأولين، وحينما يؤلف لا يجعل لأحد بعده مقال، يأتي على الكتاب وهو كما ذكرنا قبل ذلك من أهل الاستقراء التام رحمة الله عليه، فقال ولم أره ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. قال وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من يعني من الممكن أن تكون الكتب لم تصنف في العلل ولكنها صنفت في التخريج والكلام على أسانيد الأحاديث وتحقيقها فيتكلم في العلل، مش كده ولا إيه؟ قال وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني كما رأيتم، الإمام الشوكاني الأحاديث التي يتكلم عنها يذكر إيه؟ علل الأحاديث، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية. قلت وكذلك السلسلتين الصحيحة والضعيفة للإمام الألباني، وصحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود ما بنتكلمش عنه، سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي التي يقول فيها الشيخ صحيح ضعيف مثل صحيح الجامع وضعيف، لا بنتكلم عن إيه؟ سنن أبي داود الشيخ قسم الكتاب وإن كان لم يتمه قسمه إلى صحيح بنفس الأسلوب الذي ألف عليه السلسلة الصحيحة والضعيف، يناقش الحديث وعلل الحديث، وكذلك إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل يوضع بدوار التلخيص الحبير، لأنه هو صنع هذا الكتاب لكي يكون تخريج أحاديث فقه الحنابلة، وهذا ما كان يلح فيه إلحاحا الشيخ ابن باز ومشايخ المملكة، لأننا وجدنا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، هذا كتاب الهداية للمرغناني كتاب إيه؟ حنفي، والإمام الزيلعي الحافظ الزيلعي حنفي المذهب، فخدم فقه الأحناف بنصب الراية، والحافظ ابن حجر العسقلاني شافعي، فخدم الفقه الشافعي بتخريج كتاب الرافعي الكبير التلخيص الحبير. واضح الكلام ولا لا؟ الإمام الألباني خدم المذهب الحنبلي وأزدى إليه خدمة لمذهب أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة، بتخريج كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. واضحة المسألة؟ وذلك يعتبر يعني ليس كلامي، ده كلام علماء الحنابلة في المملكة يقولون للألباني يد على الحنابلة حينما قام بتخريج كتاب إرواء الإيه؟ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. فهذه الكتب وبقية الكتب التي يتحدث فيها في التخريج باستفاضة ومناقشة للعلل رحمة الله عليه وعلى الأئمة. يقول وعلة الحديث سبب غامض خفي قاضح في الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. تفكرين تعريف الحديث إيه الصحيح؟ ما رواه راو عدل، تم الضبط، متصل الإسناد، غير معل ولا شاذ. إذن من الممكن أنك أنت تمسك الحديث، حديث راوي راوي، تجد الراوي ثقة، حدث عن ثقة، حدث عن ثقة، ولا بد من الاتصال، كل ده ظاهر أمامك. يعني الحديث لو منقطع، لو الحديث منقطع وظاهر الانقطاع ما يبقاش علة، ما يبقاش معلول، يبقى الحديث ده إيه؟ غير متصل، فيه انقطاع. ليه؟ لأنه واضح العلة شيء خفي، شرط إنها تكون إيه؟ خفية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وعلة الحديث سبب غامض خفي قابح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. تمام؟ قال والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات. يعني لو لم يكن الرجال ثقات يبقى مش معلول، يبقى الحديث ضعيف بأي موضوع منكر، لكن مش علة، العلة لا تتطرق إلا إلى الإسناد الذي إيه؟ ظاهره الصحة. قال ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، تمام؟ ولذلك قلت قال الحاكم في معرفة علوم الحديث هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، ملوش يعني هذا العلم علم برأسه، الصحيح والسقيم ليس هذا، لأن الصحيح واضح صحته والسقيم ظاهر سقمه، والجرح والتعديل بنجرح الراوي والراوي مجروح. قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني لما تيجي تجرح الراوي وتقول الراوي ده يهم أو ضعيف هذه ليست علة، ده جرح مش كده ولا. فيقول إيه بقى الشيخ؟ وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. واضحة المسألة؟ يعني لما تيجي تقول لي هذا الرجل ضعيف، ما خلاص طب مجروح، المجروح ما واضح أمام طالب العلم، العلة لا تظهر إلا للطبيب المتمكن الفاهم، لكن الأمر الذي يظهر لطالب العلم مجرد ما تيجي تمسك الراوي تقول الراوي في كذا في كتب الجرح والتعديل خلاص طبعا. طب ما انت عارف ما كلنا مشتركين فيه، الحديث مرسل، يجي سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو مرسل وده محتاج أحمد بن حنبل، ما كل اللي هيقراه يعرف، ما دام عارف ان سعيد بن جبير تابعي يبقى رواه، يبقى مش كده ولا، يبقى حديث مرسل واضح، حديث منقطع باين قدامك، هذا الرجل لم يسمع من هذا. لكن المشكله لما يكون ظاهره الاتصال ورواته ثقات، زي ما شفنا ابو اسحاق السبيعي قال لك لا هذا الحديث، لا الحديث ده مش كده خالص، الحديث ده مش المتن ده مش تبعه، او الاسناد ده فيه كما سياتيك الامثله. فقال والطريق الى معرفه العلل، يبقى برضو نقول برضو نكمل كلام بقيه العلماء عشان يتضح الامر. فالاصل في اطلاق العله هو السبب الخفي القادح في صحه الحديث، ولكن اسمع بقى دي مهمه، ولكن قد يتوسعون فيطلقون العله على كل سبب قادح سواء أكان ظاهرا أم خفيا. أحيانا تجيب لك الحديث ده معلول علته إنه مرسل، ويكون الأمر مش قادح مش خفي ولا حاجة، هذا من باب الإيه يا إخوانا؟ التوسع. يتوسعون فيطلقون العلة على كل سبب قادح سواء أكان ظاهرا أم خفيا، بل ولا يخلو كتاب من كتب العلل إلا وقد أورد في مؤلفه مطلق سبب الضعف في الرواية، حتى إن يعني أي ضعف بيعتبره علة، حتى إن بعضهم أطلق العلة على سبب غير قادح أيضا، كالحديث الذي وصله الثقة الضابط فأرسله غيره، طب ما هو مخبول عشان الثقة أوصله مش كده ولا لا؟ قال ابن الصلاح قد تطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذا في الأصل وليس التعريف الإيه الخاص بها. ولذلك نجد في كتب العلل الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، وهذا ليس من العلة ولكنه من باب التوسع، ونحو ذلك من أنواع الجرح. اسمع دي بقى المهمة دي، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، النسخ علة من علل، وسيأتيك كلام أحمد شاكر فيها في الآخر. قال وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، مع أن الشذوذ إيه؟ مخالف للإيه؟ ولكن هذا من باب التوسع، أنا أتيت بهذا الكلام علشان ما يبقاش إيه؟ تركنا لك استدراك، عشان لما تجد بعض الناس ما تقولش طب إيه ده؟ طب ما في بعض الناس بيقولوا على الحديث معلول مع إن العلة غير خفية، أو معلول مع إن العلة غير قادحة، واضح الأمر؟ يبقى هذا من باب إيه يا إخوانا؟ التوسع، واضح الكلام كده؟ نرجع لكلام الشيخ شاكر تاني، قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواتي، نجمع الطرق وننظر في اختلاف رواتي وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظني فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه، يعني ممكن يقطع برد الحديث، وتارة يتوقف ليزداد علما ويزداد تدبرا وبحثا أكثر وأكثر. قال وربما تقصر عبارة الإمام عن إقامة الحجة على دعواه، يعني يبقى هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شايف الأمور فيها اختلاف، لكنه لا يستطيع أن يقيم حجة واضحة. فقال عبد الرحمن ابن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. واضح؟ قال في فتح المغيث مبينا معنى كلمة عبد الرحمن ابن مهدي، يعني يعبر بها لم يكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسي حجج للقبول والدفع، يعني مش معقول يكون بيرد الحديث وما عندوش حجة، لا عنده حجة، ولكن هذه الحجة مش قادر يعبر بها ووضح، لكن هو من جواه عنده الحجة، هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس عشان يوصلها لك مش عارف انه يبينها لك انت. وضحت؟ نعم. قال: وقيل له ايضا عبد الرحمن بن مهدي: انك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: ارايت لو اتيت الناقد اللي هو الصيرفي بتاع الفلوس، فاريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، اكنت تسال عن ذلك او تسلم له الامر؟ فقال: بل اسلم له الامر. قال: فهذا كذلك. ثم علل فقال: لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. خبرة خبرة، كما قلت لك الطبيب الذي ينظر في الأشعة، مش كده ولا ايه؟ وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ حجكم إيه في تعليلكم للحديث؟ وكلمة تعليل الحديث بنتكلم عن التعليل اللي هو ايه بقى؟ العلة الخفية. وإلا لو الرجل كذاب ولا الرجل ضعيف ولا الرجل فيه شيء هيقول له ما هو فيه أهو، لكن بيتكلم عن شيء ظاهر الإسناد الصحة. فيقول بيسأله بيقول له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد ابن مسلم ابن وارة إمام، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. وطبعا ما هو إلهام، هو ففهمناها سليمان، هو كن أن إنسان يقع على هذه العلة التي قد تفوت على كثير من الحفاظ، هذا إلى أمر رب العالمين، والعلم مواهب من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، يعني يكون الحديث أمامك سالما موصولا فتأتي العلة ولا هذا الحديث مرسل، أو الوقف في المرفوع، هذا الحديث ليس مرفوع، مش من كلام النبي، ده من كلام ابن عباس مثلا، أو بدخول حديث في حديث، حدث الراوي روى مجموعة من الأحاديث فأدخل متنا في متن، واضح؟ أو بدخول حديث في حديث، أو وهم، أو ما أو وهم واهم وهمة، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها. فأحيانا ينتبه بين الحديث المضطرب يقول لك اضطرب فيه، أو يكون الحديث في مقلوب، أو يقول لك لا الكلمة دي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي مدرجة، هذا مدرج، واخد بالك، وبعدها مروية في متن الحديث. المدرج هيجي لك اللي هو الايه؟ تفسير احد الرواة لفظة في الحديث او لمعنى في الحديث، ده المدرج. يقول لك ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده من كلام، وممكن ده من كلام سفيان، او من كلام ابن عباس، او من كلام التابعي. يعني كمان يجيب لك مين الكلام ده مصدره مين. طبعا الكلام ده يعرف من ايه؟ بالخبرة والمجالسة وكثرة الروايات وهكذا. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، أو الوقف في المرفوع، أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها. ومن قرائنا تنضم إلى ذلك، وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا. أكثر ما تكون العلل في الأسانيد وليست في المتون، فتقدح طالما الإسناد في إشكالية فيقدح في الإسناد والمتن معا. إذا ظهر منها ضعف الحديث، فإذا ضعف الحديث بهذه العلة الخفية التي في الإسناد سيضعف تبعا لذلك إيه؟ الإسناد والمتن، مش كده؟ قال: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح. وذكر على ذلك مثالا، وإحنا نكتفي اليوم كده عشان نبقى اليوم القادم إن شاء الله للإيه؟ للأمثلة بإذن الله، نعيش بقى مع الأمثلة وكلام أجناس العلل التي قسمها الحاكم إلى 10 أجناس في كتابه علوم الحديث، ونقلها عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بإذن الله تعالى. يعني نجعل المجلس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.